السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. آمين. وانشر علينا أثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. لا زال الحديث حول أكمله مناهي الصلاة. حول مناهي الصلاة. في الحلقة الماضية ذكرنا معكم السجود الشرعي وصفة السجود الشرعي. من منكم يعرف السجود الشرعي؟ ومن منكم ذكر صفة السجود؟ تفضل. الشرع السجود هو أن يهوي إلى السجود قاصداً فيضع جبهته وأنفه على الأرض مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين، فيكون سجوده على سبعة أعضاء. أعضاء، طيب أحسنت. وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان والقدمان. طيب زين، شيء تحفظ دليل على أن السجود على سبعة أعضاء؟ فسجود على السبعة من أرابي من غير كف الشعر والثياب، أولها جبهته المصونة، وبسجور أنفه مقرونة، وباليدين ثم الركبتين والقدمين اثنين بعد اثنين. فهذه السبعة والذي ترك منهن شيئا في سجوده ركك، فتارك الجبهة لا صلاة له بلا خلاف عندنا فننقله. كذاك من يرفع رجليه معا والخلف في واحدة إن رفع. هذا الدليل أن السجود على سبعة أعضاء. عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. رواه البخاري. سد واحد بك بذكر صفة السجود. نعم. أن يهوي إلى سجوده بتكبيرة يقطعها قبل أن يضع جبهته على الأرض، مقدما ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذو منكبيه، مجافيا بين عضديه وجنبيه، ناصبا قدميه، واضعا بطون أصابعهما على الأرض. لحظة لحظة شوي، من يأتي؟ قحمت شيء قحمة هنا وشيء تأتي منه وشيء منه، ما نجحت. زين فضل. ثم يسجد بتكبيرة يقطعها قبل أن يضع جبهته على الأرض، ويقدم في سجوده ركبتيه ثم يديه. كيف ثم؟ نسألك تقول نقول ما هو صفة، ما هي صفة السجود؟ أنت تقول ثم، كيف ثم يعني؟ هو أن يهوي. صفة السجود ما هي صفة السجود؟ أن فول. من يأتي؟ من يجيب؟ نعم فول. أن يهوي للسجود قاصدا. صح. طب من يجيب؟ لم تجيب. حين أحسن نكرر الدرس مرة ثانية ولا كيف؟ طيب نعطيكم من مهلة إلى الحلقة الآتية. لابد تأتوا بالسجود بصفة السجود كما أخبرناكم بها. إيش قلنا لكم؟ أن يهوي إلى السجود بتكبيرة يقطعها قبل أن يضع جبهته على الأرض، ويضع كفيه حذو منكبيه ضاماً إيش أصابعهما رافعاً ذراعيه عن الأرض، مجافياً بين جنبيه وعبديه مجافاة لا تبر بغيره بل تكون مقدار ما ينفصل العبد عن الجنب ناصبا قدميه واضعا بطون أصابعهما على الأرض مفرقا بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما ما كذاك؟ ويقول عيد آخر لابد من ضبط السجود لك ما تعرف صفة السجود كيف تسجدون حين ما كذاك؟ انتبهوا طيب أين وقفنا آخر آخر آخر نهي من مناهي الصلاة الذي مر ذكره نعم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكف عن كف الشعر والثوب في الصلاة عن كف الشعر والثوب في الصلاة طيب قبل أن ندخل في الموضوع هي سؤالان هنا السؤال الأول رجل تنحط عمامته أله أن يرفعها عن جبهته ولا لا هنا سائل مجيب من السائل من المجيب سأل من المسؤول نعم. من فضل سأل سعيد بن محرز من هاشم بن غيلان نعم عن رجل تنحط عمامته نعم أله أن يرفعها عن جبهته قال نعم قال نعم طيب هذا عمل في الصلاة لأي شيء هذا عمل راجع ليصلح الصلاة يجوز ها نعم طيب معنا هناك مثل مرة معكم أيضا في من رفع كف شعره أو ثوبه وهو داخل الصلاة إيش الجواب على هذا نعم تنتقم صلاة ولا تكون صحيح الصلاة؟ تنتقم. إيش هذاك عمل وهذا عمل؟ إيش الفرق بينهما؟ لأن هذا العمل منهي عنه وأتى به في الصلاة. الذي أتى به منهي عنه. نعم. وهذاك لو كالحال ليستعير على إيش؟ على أن يمكن جبهته من الأرض. من الأرض. ما كذاك؟ نعم. طيب. سؤال آخر. إذا تقاربت الصفوف. إذا ازدحمت الصفوف وتقاربت حتى أن الرجل لم يجد مكان يسجد عليه كيف يفعل؟ ما يتحفظون في المسألة هذه؟ إذا ازدحمت الصفوف وتقاربت حتى أن الرجل لم يجد مكان يسجد عليه مثل في الحرمين ذلك الزحام الكثير خاص في أيام الحج ده وقع منكم في هذا الموضوع واضح سؤال؟ إذا ازدحمت الصفوف وتقاربت حتى أن الرجل لم يجد مكان يسجد عليه كيف يفعل؟ فهو يسجد ولو على ظهر مصلي يسجد ولو على ظهر رجل نعم كيف يكون سجود؟ لا بد يكون تمكن جبهته من الأرض ويكون بأعضائه السبعة لكن يقول هذا غاث ما يمكنه ما كذا؟ نعم وما عليه أكثر من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه استطاعته كذا؟ نعم هذا صح حسنت قول ثاني ينتظر فضل بتقول شيء ينتظر حتى يقوم الناس حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجدهم ثم يسجد ويلحقهم نعم وهذا التأخير لا يضره يراجع لإصلاح الصلاة ما كذا؟ نعم قال بالقول الثاني قال بالقول الأول أو الحواري قال من القول الأول قال أبو الحواري وبه نأخذ القول الذي ذكره عمار وهو إيش أن يسجد ولو على ظهر رجل قال أبو الحواري وبه نأخذ زين والقول الثاني الذي ذكرتموه قال به محبوب بن رحيل وصححه قطب الأئمة رحمة الله عليهما قال إيش قالوا ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ويلحقهم قال بذلك محبوب بن رحيل زين وصححه قطب الأئمة من محبوب بن رحيل نعم شيخ محبوب بن رحيل بن سيف بن هبيرة بن هبيرة نعم أحسن شكرا من قطب الأئمة محمد بن يوسف عطفيش نعم من اسمه محمد بن يوسف. محمد بن يوسف. بن يوسف الطفيش. طيب أحسن شكرا. طيب. زين. طيب. الكلام حول كف الشعر والثوب أكذاك شيء. وذكرتم هناك حديثين. قلت من من من من نهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب في الصلاة. من منكم يذكر الحديث الأول ومن منكم يذكر الحديث الثاني؟ نعم. نعم. عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. رواه البخاري. الحديث الثاني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه، أي عاقد شعره منكسا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. أحسن شكرا، بارك الله فيكم. نعم. طيب إذا فعل ذلك، عند الصلاة، طيب مثل سمر ثوبه، هذا مثل مسلم تمسكم كم هذا كم مسلم دو أردن أو أكفر رفع ثوبه عن التراب عن الترب أو كان فيه شعر وكفه عند إرادة السجود أو لفه تحت عمامته، هل تفسر صلاته ولا لا؟ إذا صلى على هذا الحال، إذا فعل ذلك قبل الإحرام، هل تفسر صلاته ولا لا؟ نعم. نعم. لا تفسر. لا ما تفسر، لكنه أسى. أسى؟ نعم. ولا نقوى عليه. من الذي نسب إليه أنه قال بنقوى الصلاة؟ نعم. نعم. الحسن البصري. حسن. حسن شكرا. من منكم ذكر عبارة النيل في الموضوع هذا؟ نعم. وكرها. وكره لمصل تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة وإساءة إن تعمده لها. وكره لمصل زين تشمير ثوب أو كمه، هذا الكم تشمير ثوب أو كمه أو عقص شعره، عقص شعره عقصه ديه وإدخال أطرافه في أصوله، زين. وعقص شعره زين أو عقص شعره أو رده تحت عمامته، رد إيش؟ رد الشعر تحت عمامته أو ونحو ذلك. طيب مع صحة إيش؟ الصلاة صحيحة. وإساءة غاية ما في أنه أسى ولا نقب عليه، مع صحة وإساءة إن تعمده لها. شوف هناك ضمائر معكم، تدقوا ضمائر. قال وكره لمصل تشمير ثوبه، ضمير يعود لهين المصلي تشمير ثوبه زين أو كمه، أي يعود للمصلي. أو عقص شعره أو رده تحت عمامته، شعره وعمامته ضمير يعود إلى من؟ مصلي. طيب أو رد شعره أو رده أو عقص شعره أو رد أو رده الضمير يعود هين رده إلى الشعر، زي أحسن بارك الله فيكم، ونحو ذلك مع صحة لأي شيء؟ للصلاة. وإساءة لأنه أسب في فعله إن تعمده، تعمده إيش؟ المذكور، المذكور كله إن تعمده لها للصلاة. زين نسمع التعليل، لماذا نهي عن الشعر، عن كف الشعر وكف الثوب في الصلاة؟ تفضل سلطان. نعم سلطان معك أنت؟ نعم تفضل. الحكمة في النهي عن الشعر يسجد معه، فإذا كف شعره كان كما إذا كف جارحة السجود. الشرح من أول كان أحسن يعني. نعم. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه هو ما رواه مسلم أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. ما أحسن اسمحوا كني. من منكم يقرأ شرح الحديث؟ شرح الحديث من أوله. نعم شيخ. قوله لا يصلي انت تفضل. لا يصلي احدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه. زين طيب عقص الشعر ليه وادخال اطرافه في اصوله. نعم. وهو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى اي عاقد شعره منكسا. والنهي في هذا للرجال خاصه. وفي حديث ابن عباس عند مسلم ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وفي روايه امرت ان اسجد ولا اكفت الشعر ولا الثياب. قال النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه مشمرا وثوبه مشمرا وكمه او نحوه او راسه معقوص. هلكم مني هلكم هذا. نعم. مرسم انتم اردن اردن هي. بس ما حابين نسميهم قنان. نعم. هذا أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. قال وهو كراهة تنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. قال واحتج فيه مثل ما قال صاحبني فقد أساء وصحت صلاته. نعم. هنا قال مع إيش مع صحة وإساءة إن تعمده لها. نعم طيب. قال واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء. وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري. قال ثم ذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة. قال والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. انتهى كلامه. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه هو ما رواه مسلم أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقال فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ولهذا قيل إن الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه فإذا كف شعره كان كما إذا كف جارحة السجود. وقال العلقمي أراد أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به. وإذا كان معقوصا صار في معنى من لم يسجد. وشبه بالمكتوف وهو مشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى والله أعلم. زين نسمع كلام بعض الصحابة في الموضوع. نعم. هات. وممن نهى عن الصلاة مع عقص الشعر علي وابن مسعود وأبو هريرة وقال إن الشعر يسجد مع صاحبه. زاد ابن مسعود وله بكل شعرة حسنة. وفي رواية إن رجلا قال لابن مسعود إني أخاف أن يتترب قال ترذبه خير لك. وعن عثمان بن عفان قال مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص. من؟ حذيفة. نعم قطع. نعم نعم. وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو حرك معقوص. حذيفة عن تهرب. حرك حذيفة. نعم. وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص. نعم. وأما الثاني فقال ابن سيرين نبئت أن عمر بن الخطاب مر على رجل قد طول شعره كلما سجد قال هكذا فرفع شعره بظهور كفيه فضربه وقال إذا طول أحدكم فليتركه يسجد معه. نعم بس أحسنت شكرا بارك الله فيكم. آمين. الوقت انتهى إن شاء الله نواصل مناهج الصلاة في الحلقات الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم. آمين.